حصريا على موقع djkim.com. الاخضر لو حد جه جنبينا بخاف عليه حد من الهوا ده انا جوا عيني مخبيها ودخلنك شجر والعوايد تانية واجرحكم كده كده متعبدة في عمرانا امجاد الجوكر فارس نازل هاجم تارس حالف لك صرع انكو بارد ايوة انا عايش بس عشان ازاولك واهنكو مجرم فايد بس انترجمو تحضري باركنكو ساكت مش بتكلم فايق جاهز لي حكاية صايع ضايع كارف بايع انا مش فرقة معايا لو مصيد نفسي بنفسي وعايشة على ماليش كبير وكبير ربنا خصمتنا ومخصمينا مبقتش طلبة لا زيت ولا غنى وطلبة بمشاكل حار تجرح اهانة طردش وجار انا صيتي واصل شرق وغار واللي هيجي في طريق ورب الكل هيتاكل مشغل بس ما يشغلناش حطينا على اي عيال دي المحمودية التبة العالية دي ارض الابطال مدينة السلام جيت العظماء ارض المليون سندان يسلم زعيم الجيهة يا رب يفك الحال اسمه مسمع جوه وبره جريء ملوش في الجال واخضر قطر على وجه الارض ده بس من اكسلان ثابت على مبدأي من يومي وعلى الله حكاياتي قاطع بس عامل مش قاطع انا مش على نياتي عارف مين اخواتي وعارف مين عاملين اخواتي قلبي قتلته ومخي قفلته كل يوم في خصومه تالف ماشي مخالف ناسي في ساحب مطوى وشومه باجي بطولي في اي خناق اما انتوا بتيجوا بحكومه يدهنك شدر والعوايد تاده براحتكوا اجرحكم كده كده طلقاتي في هجومي متعدده ودماغي عمرانه مادام ابطال زمان وتاريخكوا تراده اما دي ما فيكوا لا محنه صاده عاملين ملوك وبشوفكم خانه يا عيال يا كاتيانه بصرف بدفع ومقضيها والناس بيبصولي عقرب بلدع نار بتولع لو على سكه جتولي شارب غايب رافع رايح عايش الدنيا بطولي جارح ماشي وسارح غامض انا من يومي برعبكو شايف ايوه لكن مش شايف محسوبكو معذبكو انا كائن مرعب ودماغي فلو مش على كوكبكو فهلاوي هقطع دراعي لو يومي يتلوي انا من زمان وانا جاحد اوي كارف الجمع وبقيت منطوي حالي كده عاجبني شبح اول ما بصحى انا لازم اصطاد يشطن وعامل بتبيع سيبه هتسوقها تحت ايدي هتتدبح لو مره تندبني اجمل انسان على وجه الارض وقلبي اتعلق بينا بقلب في ثانيه الرجل الاخضر لو حد جه جنبينا بخاف عليه حتى من الهوا ده انا جوه عيني مخبينا فاهم نظره عينها وفاهم انها بتموت فيا مش عايزه من الدنيا دي غيري وبيا مستكفيه وحياتي منورة بيها من غير حياتي مطفية شريس اخطر خطر قاسي ومفتاح لجتك بتيجي قدامي تتخيري يا خصني مني احذر واحترم لا عامل عليك لقطة افق من ورا ظهري عليا التافه ده لحد بيته محفور نافه اطلع في وشه وهعمل قلق هيموت من الخضة مدينة السلام بلدي وبعشقها عشان ارض العصابات المحمودية القديمة وحوش مجوش معاه في جنايات اصلنا مش بنيه مخلوق من يومنا بتوع حكايات يسلم السو زعيم تشكيله واعدة وبتخف حضوره يا رب فك الضيقة عليه اصحابه زعلانة من غيره اسمه مسمع في اي حتة يا صاحبي ده ليه تقديره اللي يخوننا ما يلزمناش والطب نقف جنبيه اللي اكسلانس بس مسيطرة بلده تتشرف بيه بيقول اسيل دلوعة العيلة وربي يخلي قليل ده من خطة بقطر الكرة واسمه سابق خطوته امجد الجوكر جوكر الجيه في اي مكان بصمته وحط روح لألم الجرح المهرجانات لعبته عبده العبد ده احلى دارة واسمه ده في العالمية فيصل العبد اللي مشرفنا بعت له الف ضحية ملوك المدية غزالة ومصر مهرجانات حصرية.